الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا أيها الإخوة هو المجلس 19 من مجالس شرح كتاب التوحيد الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والموافق ليوم الاثنين 17 من ربيع الثاني 1435. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا وإياكم بعونه وتوفيقه، وأن يفتح علينا إنه هو الفتاح العليم. هل يمكن أن تذكرونا بأهم المسائل التي مرت بنا؟ ونحب أن نسمع من الإخوة جميعا، نحب أن نسمع من الإخوة كلهم، حاول الواحد يراجع أهم المسائل قبل بداية الدرس. نعم تفضل. نعم تفضل، ارفع صوتك. نعم نعم. يعني أن يقف الإنسان عند القبر ويدعو الله سبحانه وتعالى، هذا ليس موضوع دعاء أو استجابة، إنما المشروع أن يدعو الإنسان للميت، فإذا كان يدعو الميت فلا بأس بذلك. نعم تفضل. أنا ما سمعت شيء. نعم، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يتخذ قبره مسجدا، وهذا جاء في أحاديث كثيرة مرت بنا مما يدل على عنايته صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. وكذلك البان أحسنت، أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان كما مر في عدة أحاديث، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نهاد صحيح، فقط قبر النبي، قبر النبي أو غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يشد الرحل لزيارة أي قبر من القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. نعم تفضل. نعم صحيح سنت، هذا صحيح. عبد الله أحسنت. وهذا مثال على التعميم بعد التخصيص، تعميم بعد التخصيص. نعم أحسنت، بارك الله فيك. طيب عشان الوقت، لأنه المغرب يعني أقصر من الفترة الماضية، فنحاول أن نهتبل الوقت. وصلنا إلى رواية البرقاني، أليس كذلك بحاتم؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر لنا ولكم ولشيخنا والسامعين، ورواه البخاري في صحيحه وزاد، وإنما أخاف على أمة أئمة المضلين. قال ورواه البرقاني في صحيحه وزاد. البرقاني روى ماذا؟ روى ماذا؟ آخر حديث، آخر حديث قبل هذا الذي هو حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذه زيادة عند البرقاني، وقد أخرج هذه الزيادة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وأبو داود في سننه، وهو نفس طريق مسلم، لأن حديث ثوبان الذي مر بنا هو في صحيح مسلم، لكن ليس فيه محل الشاهد، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي المشركين. هذا ليس موجودا في مسلم. فهذا الذي جعل المؤلف رحمه الله يذكر رواية البرقاني، وفي هذه الزيادة: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني الكبرى والعلماء الذين يضلون ويضلون، الذين يضلون ويضلون ويقتدي بهم الناس، فهؤلاء هم الأئمة المضلين. وجاء عن زياد بن حدير أنه قال: قال لي عمر رضي الله تعالى عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم، يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. وقال يزيد بن عمير كما عند أبي داود يحكي عن معاذ رضي الله تعالى عنه: ومعاذ من علماء الصحابة وحكمائهم، من علماء الصحابة وحكمائهم. يقول: كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: إن الله حكم قسط، هلك المرتبون، هلك المرتبون. في حديث وفي كلام طويل جاء فيه، أذكر الشاهد منه، أن معاذ رضي الله تعالى عنه كان يردد ويكرر: وأحذركم زيغة الحكيم، يردد: وأحذركم زيغة الحكيم. ثم قال رضي الله تعالى عنه: فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت، يعني يزيد قال: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ فقال معاذ رضي الله تعالى عنه مجيبا: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنين كذلك عنه. انظروا الحكم، قال: ولا يثنينك ذلك عنه، يعني كون العالم أو الحكيم يخطئ أو يزل في المسألة هذا ليس مدعاة للزهد به أو أن يثنيك عنه وعن علمه. فإنه، قال: فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. يقول: وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. هذه المسألة التي يشير إليها معاذ رضي الله تعالى عنه في هذا الكلام مسألة عظيمة أيها الإخوة، ولا سيما في زماننا، هي مسألة الشواذ والشذوذ في الأقوال. فهذا أيها الإخوة مما قصده معاذ رضي الله تعالى عنه في هذا الكلام الذي سمعتم، وفيه من الفتن ما لا يعلمه إلا الله، فهو فتنة. كما يشير إلى هذا كلام معاذ يقول: أحذركم زيغة الحكيم، أحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم. قد يكون حكيم أو عالم أو من أهل الخير لكن يخطئ، يزل، يضل. فلا يجوز تقديس الأشخاص واتباعهم في كل ما يقولون، بل الواجب اتباع الحق، وأن يكون الميزان الحق الكتاب والسنة، وما من أحد إلا يخطئ، لا يوجد أحد إلا يخطئ، إنما المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن معاذ رضي الله تعالى عنه يوصي بهذه الوصايا في زمانه، يوصي بهذه الوصايا في زمانه، ويقول: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقول الناس ما هذه، يعني الأقوال الشاذة، المسائل الشاذة، الفتاوى الشاذة. ولهذا أيها الأخوة، يتأكد في حق طالب العلم معالم ثلاث. المعلم الأول، الحذر من الشذوذ عموما ومن تقصد الأقوال الشاذة والقول بها وتبنيها. ثانيا، عدم اتباع من يشذ من أهل العلم في أقواله أو فتاويه. المعلم الأول يخص الإنسان نفسه، أنه ما يتبنى الأقوال الشاذة. والمعلم الثاني يخص تعامله مع الآخرين، ولا سيما أهل العلم ممن أتى بقول شاذ. وثالثا، الحذر من التوسع في الترخص، الحذر من التوسع في الترخص، لأن من الناس، بل يوجد ممن ينسب للعلم، من يتوسعون في الترخص ويبحثون عن الأقوال التي فيها رخصة. وكان السلف رضي الله تعالى عنهم ينهون عن تتبع الشواذ والأخذ بالرخص، حتى حكى بعض أهل العلم أن هذا من الفسق، ونقل الإمام بن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، ونقل عن غيره أنه قال: لو أخذت برخصة كل عالم، ويصح لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وجاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة، وأهل مكة في المتعة، كان فاسقا، لأن هؤلاء يحلون هذه المذكورات. أما الأوزاعي رحمه الله تعالى وهو من أئمة السلف، فيقول: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. وهذه كلمة قوية، من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. وروى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: إذا حملت شاذ العلماء حملت شرا كثيرا. ويقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: من تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه. والكلام في هذه المسألة طويل، كلام أهل العلم في النهي عن تتبع الرخص والتوسع فيها والأخذ بالأقوال الشاذة، كلام طويل. وينبغي لطالب العلم أن يأخذ بالعزيمة ويحرص على اتباع الكتاب والسنة، وأن يكون الرائد دائما عنده الكتاب والسنة، يحرص على ما يرضي الله وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل نفسه في أي عمل: هل هذا العمل أو هذا القول هو الذي يرضي الله؟ هو الحق أو الأقرب للحق؟ هو الذي دل عليه الدليل؟ وإنما أشرت إلى هذه الإشارة أيها الإخوة لأهمية هذه المسألة في زماننا، ولا سيما في عالم الإنترنت. فإن في عالم الإنترنت أيها الإخوة من الشواذ ما لا يخفى على عاقل، تجد فيه كل شيء، كما تجد فيه حق وفتاوى نافعة لأهل العلم، تجد فيه أيضا أقوال شاذة لا نهاية لها، وفي كل باب. رأيت يعني بعض طلاب العلم من هو مفتون بجمع مثل هذه الآراء وتتبعها والكتابة حولها والحديث عنها في المجالس، ولو أشغل نفسه بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان هذا عين التوفيق. فعين التوفيق أيها الإخوة أن ينشغل الإنسان بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت الإنسان أكثر وقته في غير هذا فلا شك أن هذا من الحرمان. فمن علامات طالب العلم الموفق أن يكون شغله الشاغل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتبعين للكتاب والسنة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فرأى ابن ماجه في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي أن يتنزل مدنين، وإذا وقع عليهم سيف لم يعفى إلى يوم القيامة. يعني إذا وقعت فيهم الفتنة، والمقصود بهذه الفتنة فتنة القتال يعني بين المسلمين، بقي هذا إلى يوم القيامة، بقي هذا إلى يوم القيامة. وكذلك وقع، فإن السيف لما وضع في المسلمين بقتل عثمان لم يرتفع إلى اليوم، وكذلك لن يرتفع إلى يوم القيامة. هذا ما تدل عليه الأدلة، الخلاف والنزاع والاقتتال بين المسلمين، تدل الأدلة على أنه يبقى إلى يوم القيامة لحكمة أرادها الله. ولا يقدر الله تعالى في عباده إلا ما فيه حكم لمن تأمل. ولكن لا يلزم أن يكون هذا على نمط واحد، بل هذا يزداد وينقص، يقل في مكان ويكثر هذا في مكان، في زمن دون زمن. فهذا المذكور في الحديث اللي هو إذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة لا يلزم أن يكون على مستوى واحد في كل الأزمان والأماكن، بل ثمة تفاوت في الأزمان وفي الأماكن في هذا. ثم قال: ولا تقوم الساعة حتى يفرح منكم مدين المشركين. وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من الزيادة التي ذكرها المؤلف رحمه الله: حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي الظاهر والله تعالى أعلم أن المراد به الجنس، يعني جنس من المسلمين، طوائف من المسلمين. وقال بعضهم قد يراد به قبيلة من المسلمين، لكن الأول أقرب والله تعالى أعلم، أن طوائف من المسلمين يلحقون بالمشركين. لكن هل هذا اللحوق لحوق بدني حسي، أو هو لحوق معنوي حكمي، أو كلاهما يا أبو عبد الله؟ الذي يظهر الله أعلم أن هذا شامل للأمرين معا، فثمة طوائف من المسلمين يلحقون بالمشركين لحوقا بدنيا، وطوائف منهم يعيشون في بلاد المسلمين ولكنهم يلحقونهم لحوقا معنويا بالإعجاب بهم واتباعهم والتشبه بهم. وهذا أيها الإخوة نراه، وكذلك النوع الأول نراه واضحا بيانا. نعم. وحتى تعبد الإمام من أمة الأوثان. وهذا أيضا من الشاهد في هذه الزيادة والرواية، يعني السابقة في قوله حتى يلحق حي من أمة المشركين، وكذلك وحتى تعبد فئة من أمة الأوثان، هذا هو الشاهد من هذه الزيادة. ففي هذا الرد على من يقول إنه لا يقع الشرك في هذه الأمة، هناك طوائف من الأمة ومن عباد القبور على وجه الخصوص من ينفون وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة، بينما الحديث الذي معنا حديث الباب واضح الدلالة على ذلك، واضح الدلالة على ذلك. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، على ذي الخلصة. قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلص أو على ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية، التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وقال بعضهم اسم لصنمين كل منهما يدعى بهذا الاسم، أحدهما لدوس قبيلة دوس، وهي قبيلة من الصحابة؟ أبو هريرة الدوسي، أبو هريرة الدوسي. والثاني لخثعم، الثاني لقبيلة خثعم. فأما صنم دوس، أما صنم دوس فهذا لعله المراد في الحديث، ولا يزال مكان هذا الصنم، نقول مكان هذا الصنم وليس الصنم، مكان هذا الصنم معروفا الآن في بلاد زهران جنوب الطائف، في منطقة يقال لها ثروق أو نحو هذه العبارة، قريبة من مكان يسمى رمس، قريبة من مكان يسمى رمس. أنا لا أعرف يعني المكان بالضبط، لكنه في هذه المناطق. أما بالنسبة لخثعم فهذا أيضا أطلق عليه هذا الاسم ذي الخلصة، وهو لقبيلتين من العرب كانوا يعبدون هذا الصنم ويعظمونه، خثعم وبجيلة. يقال إن هذا في طريق بين مكة والمدينة، في مكان يقال له تبالة، في مكان يقال له تبالة. ونعم تعرف المكان يا أبو، حدد مكانه أو موقعه بهذا الاسم. الاسم ماذا؟ تبالة. أحسنت بارك الله فيك. المقصود أنه قد وقع ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به في هذا الحديث، فإن قبيلة دوس وما حولها من العرب قد افتتنوا بذي الخلصة، افتتنوا بذي الخلصة، وذلك عندما عاد الشرك إلى هذه البلاد أو إلى جزيرة العرب، أعادوا الطواف على هذا القبر أو هذا الصنم بعدما انتهى ذلك. ثم لما قامت دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، لما قامت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقام معه عبد العزيز بن محمد بن سعود، بعثه جماعة من الدعاء إلى هذا الموقع ذي الخلصة فخربوها وأزالوها، أزالوا هذه الأصنام أو هذا المكان الذي يعبد من دون الله، وهدموا هذا البناء. ثم بعد فترة وبعد زمن رجعت مرة ثانية. شوف فتنة الناس بمثل هذا، والشيطان سبب رئيس في عود مثل هذه الأصنام بتعظيمها والطواف عليها. لكن لما تولى الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى بعث جماعة من الناس فهدموا هذا المكان وهدموا هذا الصنم، وإلى هذا اليوم بحمد الله ليس له وجود، إلى هذا اليوم بحمد الله ليس له وجود. المقصود من هذا ماذا؟ هذا يؤكد إيش؟ وقوع الشرك في الأمة، بل وقوعه في إيش؟ في جزيرة العرب، وقوعه في جزيرة العرب. وهذا ما يشير إليه المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الذي معنا. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، حتى تعبد اللات والعزى. نعم. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. وقد ظهر مصداق هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. وقع مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من؟ مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، وكذلك الأسود العنسي خرج في اليمن، ثم خرج في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، نعم، طليحة ابن خويلد الأسدي، وكذلك من؟ سجاح التميمية، امرأة ادعت النبوة، يعني حتى النساء والحريم ادعين النبوة. ثم بعد ذلك خرج المختار، المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي غلب في الكوفة في أول خلافة ابن الزبير وادعى النبوة، زين له الشيطان حتى ادعى النبوة. وخرج بعد ذلك في خلافة عبد الملك بن مروان الحارث الكذاب. ثم تتابع هؤلاء الكذابون بعد ذلك إلى يومنا هذا، ولكن يقلون ويكثرون. أتظنون أنه ما فيه في زماننا هذا؟ في الهند عدد، نعم، صحيح، أحمد غلام ادعى النبوة، وفي الهند الآن طوائف يتنافسون على النبوة، كل واحد يقول أنا النبي. ما أدري يمكن عندكم بعد في بلادكم موجود، في بلاد البلقان الأخوة يقولون موجود أيضا، والظاهر في كل بلاد. فهذا من صداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي كذابون ثلاثون أن هذا ليس على سبيل إيش؟ ليس على سبيل الحصر. طيب يمكن يسأل سائل ويقول ولما خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد؟ خص كذابون ثلاثون، نعم، كلهم، شوف، ما في أحد يخرج عن جادة الحق ويدعي النبوة إلا مع الشيطان، هذا كله من تسويل الشيطان، نعم. والله الظاهر كلهم ما يسلمون من هذا، نعم، صحيح. يعني الظاهر الله أعلم أنه هذا العدد هم الذين كانت لهم شوكة وكانت لهم قوة وكان لهم أتباع، فلعل هذا هو الأقرب في التخصيص بهذا العدد. وعلى كل حال، من زعم أنه نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذاب فاجر. حلال الدم والمال كما يقول أهل العلم، بل قالوا من صدقه في ذلك فهذا كفر، من صدقه في ذلك فهذا كفر، وليس من المسلمين، وليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا؟ لأنه كذب بالقرآن وكذب بالسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عندنا هنا: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. ولعله لا يخفى عليكم أنه في رجل خرج يعني في بعض الأزمان وقال أنا اسمي لا، قال لا نبي بعدي، النبي يقصدني أنا وأنا اسمي لا، لا نبي بعدي، هكذا فهم الحديث. وهذا نسأل الله العافية والسلامة من إضلال وتلبيس الشياطين. طيب، ربما يسأل سائل ويقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، ماذا يقال عن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان؟ كيف نجمع بين يعني النصوص الدالة على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وبين نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان؟ تفضل. أحسنت. عيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان إيش؟ هو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، هو تابع للنبي صلى الله عليه وسلم كما تواترت بذلك النصوص. لا ينزل باعتباره نبيا متبعا، إنما ينزل باعتباره أحد إيش؟ أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جماعة من أهل العلم إن عيسى عليه السلام ومن أمة محمد، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا نزل آخر الزمان فإنه يحكم بحكم الإسلام، بشريعة الإسلام، ويضع الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام. فهذا يدل على إيش؟ على أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم حينما ينزل في آخر الزمان. نعم. ولا تزال طائفة لا يلزم أن تكون هذه الطائفة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مجتمعا في مكان واحد، بل ربما يكون في أماكن متعددة ويتوازعون في الأقطار، وربما يجتمعون أحيانا في بلد أو في زمان، ولكن الغالب أنهم لا يجتمعون في مكان واحد. وإن كانوا في بلد أكثر من بلد، لكن هذه الطائفة لا يخلو منها زمان، هذه الطائفة لا يخلو منها زمان. وأول من يدخل في هذه الطائفة كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويزيد بن هارون، أول من يدخل في هذه الطائفة أهل الحديث، يعني المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال يزيد بن هارون والإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، ومثل ذلك قال عبد الله بن مبارك وعلي بن المديني والإمام البخاري وأحمد بن سنان وجماعة من أهل العلم يقولون إن أهل الحديث المتبعين للسنة، هم أول من يدخل في هذه الطائفة المنصورة والتي هي على الحق، ولا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى. وهذا الحديث فيه آية وبشارة، أما بالنسبة للآية التي في هذا الحديث فهي أن هؤلاء يثبتون على الحق مع القلة، ولا يضرهم من خالفهم ولا من عاداهم، وهذا يزيدهم ثباتا. فهذه آية، فإن الله هو الذي ثبتهم وهو الذي يحفظهم، ولذلك لا يضرهم من خذلهم ولا من حاربهم وقاتلهم. أما البشارة في هذا الحديث فهي في كون الحق لا يزول بالكلية، وأنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق منصورة مهما حوربت هذه الطائفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الطائفة الذين على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأذن الله تعالى بأمره سبحانه وتعالى، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. هذا يؤكد ويدل على أنه يوجد من يخذلهم، لكن هل يضرهم؟ لا يضرهم شيئا. يوجد من يحاربهم لكن هل يضرهم؟ لا يضرهم شيئا. ويؤيد ذلك أيضا حديث عمران بن حصين: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فمعناه أن هذه الطائفة باقية حتى يقاتل آخر هذه الطائفة المسيح الدجال. وخلاصة هذا الباب يا طلاب العلم، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان، وقوع الشرك في هذه الأمة، وقوع الشرك في هذه الأمة. وكيف نجمع بين هذه الأحاديث الكثيرة التي مرت وبين حديث جابر الذي ذكرته بالأمس وفي صحيح مسلم أن الشيطان ليس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب؟ والجواب على هذا، نعم هناك عدة أجوبة لأهل العلم على هذا. تفضل. يعني هذا إخبار عن الشيطان نفسه وما وقر في نفسه أنه قد أيس من وجود الشرك في جزيرة العرب لما رأى عز الإسلام وظهور الإسلام، أصيب باليأس. لكن هل يعني هذا أنه لا يقع الشرك؟ لا يعني هذا أنه لا يقع الشرك، وهذا جواب. الجواب الثاني، قال بعض أهل العلم، قال جماعة من أهل العلم أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في زمن الصحابة، ليس أن يعبدهم المصلون، يعني المراد بهم الصحابة. والجواب الثالث، أحسنت، هذا الجواب الثالث وهو أيضا من أقوى الأجوبة، أن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يعني أن يطبقوا على ذلك، أن يطبقوا على ذلك، يعني أن يعم الكفر والشرك جزيرة العرب. فهذا من أقوى الأجوبة. لكن أن يقع طوائف من الأمة في الشرك، هذا لا ينفيه هذا الحديث. وهناك أقوال أخرى، لكن هذه الأقوال التي مرت هي أهم ما قيل جوابا على هذا السؤال، كيف نجمع بين حديث جابر الذي معنا وبين الحديث التي مرت في هذا الباب وما ذكرته في الشرح. وبهذا يتبين لنا خلاصة هذا الباب والتوفيق بين حديث جابر والحديث الواردة في الباب. ثم ندلف وإياكم إلى باب جديد، وهو باب ما جاء في السحر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. ومقصود المصنف في هذا الباب أن السحر من الشرك، أن السحر من الشرك، وأنه ينافي التوحيد، وأنه ينافي التوحيد. أما بالنسبة لمناسبة ذكر الباب هذا هنا، يعني بعد هذه الأبواب التي مرت، فهذا ظاهر من حيث أن المؤلف رحمه الله لما ذكر أصنافا من الشرك فيما مضى وتحدث عن الشرك، عن وسائله وعن أسبابه، أراد أن يذكر هنا صورة من صور الشرك، صورة من صور الشرك، وهو السحر، بل هو من أعظم أنواع الشرك. ومراد المؤلف رحمه الله بقول باب ما جاء في السحر، يعني من الوعيد على السحر، يعني من الوعيد على السحر. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه. أما السحر في الاصطلاح الشرعي فهو عبارة عن عزائم ورقى وعقد يستعملها الساحر بالاستعانة ببعض الشياطين، بالاستعانة ببعض الشياطين، وذلك للتأثير على بعض الناس، إما بأبدانهم بالقتل أو المرض أو الإخلال بعقولهم أو التفريق بين الزوجين أو ما سوى ذلك من صور شتى في هذا الباب. والسحر على نوعين: سحر تخيل، سحر تخيل، وهذا هو النوع الأول، ويكون ذلك بسحر أعين الناظرين، بسحر أعين الناظرين ولا حقيقة له. والثاني سحر حقيقي، وهو ما يؤثر في بدن المسحور، ما يؤثر في بدن المسحور، وهو واقع عقلا وحسا، وأثبته أهل السنة خلافا للمبتدعة الذي نفوا ذلك، ومنهم المعتزلة، فإنهم ينكرون السحر. الإمام السعدي رحمه الله تعالى يقول: وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيرا من أقسامه أقسام ماذا؟ السحر لا يتأتى إلا بالشرك والتوسل بالأرواح الشيطانية فلا يتم للعبد توحيد حتى يدع السحر كله قليله وكثيره وقد جاء في القرآن ذكر أثر السحر وطريقته أليس كذلك؟ تذكرون شيء من الآيات؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين. الشاهد من الآية؟ لا نريد آية البقرة أول. نعم يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. المقصود أن هذه الآية تدل على وقوع السحر، وجاء النص على من؟ هاروت وماروت. جاء النص على هاروت وماروت، وهؤلاء كانوا قبل عهد نوح كما ذكر ابن إسحاق وجماعة من أهل العلم، ولهذا أخذ بعضهم من هذا أن السحر قديم كان قبل عهد نوح ومما يدل على هذا ويؤكده أن قوم نوح اتهموا نوح بالسحر مما يدل على أنه كان قبل نوح عليه السلام. ومن الآيات التي فيها الإشارة إلى طريقة السحر، نعم، ما جاء في قول الله تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وكذلك ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. إذن القرآن أثبت السحر وبين أنه يقع، والسحر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول عقد ورقى، قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين كي يؤثروا في بدن المسحور يعني إذن التأثير على بدن المسحور يكون عن طريق من؟ عن طريق الشياطين، فهم الذين يؤثرون على بدنه. الساحر يتقرب إليهم بأي قرب من القرب؟ يطلبون منه قربة، فإذا تقرب إليهم أطاعوه ونفذوا أمره، وأحيانا يطلبون منه يعني التصريح بالكفر، البراء من الإسلام، البراء من النبي، البراء من القرآن، البول على القرآن، وهكذا في أمثلة كثيرة. فإذا وقع في هذه الموبقات وهذه القضايا الخطيرة المخرجة من دين الإسلام، هنا أطاعوه، ولهذا إذا خالفهم في شيء قد يضروه ويؤذوه يعني الساحر قد يؤذوه ويضروه وقد يقتلوه. والنوع الثاني من أنواع السحر أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وتؤثر على عقله وعلى إرادته، فهذا النوع من السحر اعتداء محرم وإثمه عظيم وهل للسحر حقيقة أم ليس له حقيقة؟ وهل هذه الحقيقة تقلب الأعيان أم هي مجرد تأثير في المزاج؟ ما رأيكم؟ نعم؟ صحيح. صحيح. ولهذا يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى كما في الكافي: ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه. وفي حديث الصحيحين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. من الذي سحره؟ لبيد بن الأعصى سحر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يخيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وأنه قال لها ذات يوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ذات يوم: إنه أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي. الحديث في الصحيحين لكن جاء بعدة ألفاظ، هذا لفظ من الألفاظ: فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما بال الرجل؟ ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ ومن طبه، يعني من سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: وفيما؟ قال: وفيما؟ قال: في جف طلعة، ذكر على اختلاف في الروايات، على اختلاف في الروايات. والشاهد من هذا إيش؟ أن السحر حقيقة، وأنه وقع على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل أثر على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوحي أو الطاعات والعبادات؟ لا، إنما الحد الأقصى لتأثيره على النبي في ماذا؟ أنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله. وفي وقوعه على النبي صلى الله عليه وسلم حكمة بالغة وفائدة جمة، ما هي؟ نعم، أحسنت، فوائد كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، كم من الآية، وما مسني السوء. وكذلك يدل هذا على ماذا؟ على أنه بشر، يدل على أنه بشر، يصيب ما يصيب البشر، ولكن الله حافظه، فلا يصل هذا السحر، ولم يصل إلى ما يتعلق بالوحي أو الأحكام وما سوى ذلك، إنما هو في أنه يخيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الشيء ولم يفعل. نعم، أحسنت، فوائد كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، كم من الآية، وما مسني السوء. وكذلك يدل هذا على ماذا؟ على أنه بشر، يدل على أنه بشر، يصيب ما يصيب البشر، ولكن الله حافظه. إذن السؤال: هل للسحر حقيقة أو ليس له حقيقة؟ نسمع الجواب من حماد. معنا حماد، هل للسحر حقيقة أو ليس له حقيقة؟ نعم، له حقيقة. ومن الذي خالف في ذلك من أهل العلم؟ نعم، لا، المعتزلة ينكرون السحر، لكن الكلام هنا عن مسألة أخرى، يعني إذا أثبتنا السحر هل له حقيقة أو ليس له حقيقة؟ الجماهير من أهل العلم يقولون له حقيقة. أبو حنيفة رحمه الله خالف في هذه المسألة وقال ليس له حقيقة، وهذا القول شاذ، هذا القول شاذ، والصحيح أنه له حقيقة. ونقل الإجماع على ذلك ابن هبيرة، لكن هذا الإجماع منقوض بما نقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه خالف في هذه المسألة. وهل يكفر الساحر أم لا يكفر؟ يكفر الساحر أم لا يكفر؟ نعم، قولا واحدا يا جماعة. نعم، من يجيب؟ تفضل. تفضل. اي نعم. قولا واحدا. هذا سؤالي، هل هو قولا واحدا ولا لا؟ البان في خلاف بين اهل العلم، في خلاف بين اهل العلم، فمن اهل العلم من قال انه يكفر، ومنهم من قال انه لا يكفر. لكن الصواب في هذه المساله والله تعالى اعلم ان من كان سحره بواسطه الشياطين فانه يكفر، لانه لا يتاتى ذلك الا بالشرك، لا يتاتى ذلك الا بالشرك وعباده الشياطين. وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. اذا كان بهذه الطريقه وعن طريق الشياطين فانه لا يتم الا بالكفر والشرك. اما اذا كان السحر عن طريق الادويه والعقاقير، الادويه والعقاقير، فان صاحبه لا يكفر، ولكن يعتبر عاصيا متعديا. ومن اهل العلم من خالف في هذه المساله من الاصل وقال السحر كله كفر، قال السحر كله كفر، قال والسحر لا يمكن ان يتاتى ويكون الا عن طريق الشياطين، والشياطين لا يمكن ان يساعدوا الساحر حتى يكفر ويشرك، فاذا لم يكفر ولم يشرك فانهم لا يخدمونه، فانهم لا يخدمونه في هذا السحر. ويميل الى هذا الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله، ومن المتأخرين شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فإنه يرى هذا الرأي. نعم. نعم. أكيد تقديم القرابين، تقديم هذا الذبح لأحد غير الله جل وعز، التقرب لأحد غير الله أي نوع من أنواع العبادات، فهذا شرك. نعم. وقول الله تعالى ولقد علمنا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. نعم، هذه الآية من أدلة من قال بكفر الساحر، لأنه قال ما له في الآخرة من خلاق. نعم. وقولهم يؤمنون بالجنس والطاغوت. وجه إيراد الآية هنا لأن السحر من الجبت، لأن السحر من الجبت، كما قال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وأقوى أنواع التفسير تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال عمر رضي الله تعالى عنه، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وهذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره، وقال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى عن هذا الأثر إسناده قوي. فإذا هذه الآية الكريمة فسرها أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأن السحر، بأن المراد بالجبت ماذا؟ السحر. وأما تفسيره الطاغوت بالشيطان فإن هذا من باب التفسير بالمثال، هذا من باب التفسير بالمثال. وأهل العلم وأهل التفسير يفسرون الآيات أحيانا بالمثال ولا يقصدون الحصر في التفسير، ولعلي أقرب لكم ذلك بالآية الكريمة، قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. اختلاف العلماء في المراد بهؤلاء المذكورين في هذه الآية الكريمة. قال بعض المفسرين الظالم نفسه الذي لا يصلي إلا بعد خروج الوقت، والمقتصد الذي يصلي في آخر الوقت، والسابق بالخيرات هو الذي يصلي في أول وقت. هذا الصحيح أنه من باب التفسير بالمثال، لأنه من باب التفسير بالمثال، يعني هذه أمثلة، هذه أمثلة في تفسير الآية الكريمة. ولهذا جماعة من المفسرين فسروا الآية الكريمة بغير ذلك. ففسروا الظالم نفسه بأنه الذي يأتي المحرمات ويترك الواجبات، عنده أصل التوحيد والإيمان لكنه يفعل المحرمات ويترك الواجبات، فهذا إيش؟ الظالم نفسه. المقتصد الذي يقتصر على الواجب ويترك المحرمات لكن يفعل المكروهات. السابق بالخيرات، السابق بالخيرات هو الذي يجتنب المحرمات والمكروهات ويأتي بالواجبات والمستحبات. المقصود من هذا إنه هذا كله من التفسير بالمثال. فالآية التي معنا تفسير الطاغوت بالشيطان هذا أيضا من باب التفسير بالمثال. نعم. وقال جابر: الطاغوت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي وما بهم. وهذا من كلام جابر رضي الله تعالى عنه، وقد علق الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه هذا الأثر عن جابر، ووصله ابن جرير الطبري في تفسيره، وإسناد ذلك صحيح، إسناده صحيح. والمراد بهذا أن الكهان من الطواغيت، المقصود أن الكهان من الطواغيت، لا أنهم الطواغيت لا غير، لا أنهم الطواغيت لا غير، بل هم من الطواغيت. كان ينزل عليهم الشيطان، كان ينزل عليهم الشيطان، هل المراد بالشيطان إبليس؟ المراد الجنس، الجنس يعني جنس الشيطان، جنس الشيطان. فإن الشياطين تتنزل عليهم يخاطبونهم ويخبرونهم ببعض الغيب مما يسترقونه من السمع، فيصدقون مرة لكن يكذبون 100 مرة. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة: اجتنبوا 7 الموبقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هم؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتغني يوم السحر، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. والشاهد من هذا الحديث ماذا؟ ذكر السحر وأنه من الموبقات، ذكر السحر وأنه من الموبقات. وهذا لا ينفي أن يكون كفرا، لكن الحديث يدل على أن السحر من أعظم الذنوب وأنه من الموبقات. وهل هذا الحديث على سبيل الحصر، يعني بمعنى أنه لا موبقات إلا المذكورات هنا؟ ليس كذلك، بل الحديث على سبيل إيش؟ على سبيل التمثيل. هذه أمثلة للموبقات، ولا يعني أن الموبقات محصورة بهذه 7 المذكورة في هذا الحديث. صلى الله عليه وسلم. وعن ذنوب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح انه موقوف. روي بالهاء والتاء، روي بالهاء والتاء. حد الساحر ضربة بالسيف، وحد الساحر ايش؟ ضربه بالسيف، كلاهما صحيح، لكن ايهما ابلغ؟ أيهما أبلغ؟ التاء أبلغ. حد الساحر ضربة بالسيف، لا ضربة، هذه أبلغ. لماذا أبلغ؟ أبلغ لأن فيها تنكير، وفيها صيغة الواحدة التي تدل على أنها ضربة قوية قاسمة، فهذه الرواية أبلغ. والحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، والدارقطني وكذلك أخرجه الإمام الترمذي في العلل الكبير، يقول الإمام الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث. المقصود بمحمد من؟ الإمام البخاري. سأله عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء، هذا لا شيء، وإنما رواه إسماعيل بن مسلم، وضعف إسماعيل بن مسلم المكي، والصحيح عن جندب موقوفا. إذن التضعيف لأي شيء؟ لا أقصد هل هو للمرفوع أو الموقوف؟ التضعيف للمرفوع. إذن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قول حد الساحر ضربة بالسيف، هذا هو الذي قصده الإمام البخاري وسائر أهل العلم في التضعيف، وأن الصواب أنه موقوف على جندب، الصواب أنه موقوف على جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بهذا قال الإمام البخاري والترمذي والبيهقي وابن عبد البر وابن حزم، وكذلك الإمام ابن عدي وابن العربي والذهبي وجماعة من المحدثين، فعليه لا يصح مرفوعا بل الصواب فيه الوقف. طيب، هل يقتل الساحر؟ هل يقتل الساحر أو لا يقتل؟ أو يقال فيه تفصيل؟ نعم، إن كان سحره كفرا فإنه يقتل مرتدا، يقتل لأن هذا ردة، إلا أن يتوب على القول بقبول توبته، وهذا يراه جماعة من أهل العلم، والمسألة فيها خلاف هل تقبل توبته أو لا تقبل. وإن كان سحره دون الكفر، إن كان السحر دون الكفر قتل قتل الصائل، وإنما يقتل لدفع أذاه ولدفع شره في الأرض. وظاهر النصوص التي جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب تدل على أنه يقتل بكل حال، على أنه يقتل بكل حال. وإذا تاب هل تقبل توبته؟ إذا تاب تقبل توبته ولا ما تقبل؟ لا، السؤال تقبل التوبة، أعلن توبته، تقبل ولا ما تقبل؟ نعم، الجماهير من أهل العلم وهو رأي مالك وأبو حنيفة، رأي مالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور أنه لا تقبل توبته، أنه لا تقبل توبته. والرأي الثاني أن توبته مقبولة، ولعل هذا والله تعالى أعلم هو الأقرب لظواهر النصوص الدالة على قبول التوبة من أي ذنب، لكن لا بد من استبانة صدقه في التوبة بأن لا يكون مخادعا أو كذابا ومحتالا. وبقبول توبته إذا تاب، قال جماعة من أهل العلم، قال به الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية، واختار هذا القول الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال بهذا من المتأخرين الشيخ عبد الله بن حميد، وجماعة من أهل العلم ارتأوا هذا الرأي لتعاليل ذكروها: أولا، قبول توبة سحرة فرعون، ثانيا، قياسا على قبول توبة الكافر والمشرك، فإن الكافر إذا تاب قبلت توبته والمشرك وهكذا، وثالثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم، لم يقتل لبيد بن الأعصم. وعلى كل حال، الجمهور الذين قالوا بعدم قبول التوبة أجابوا على هذه الأدلة التي ذكرها هؤلاء، فالمسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، لكن اللي تبين لي والله تعالى أعلم لعموم النصوص أن توبته مقبولة، ويؤيد ذلك هذه التعليل التي ذكرها من ذكرها من أهل العلم في ترجيح هذا الرأي. طيب، الأثر الأخير أو نترك هذا؟ لا، نترك هذا للمجلس القادم. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.